بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله الذي جعل الطواف بالبيت من أفضل العبادات، وكفر به الذنوب السالفات، وأجزل به الحسنات. أحمده وهو أهل التحيات المباركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم الصلوات. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من لقائنا حول الإتحاف في بيان قدر البيت وفضل الطواف. تكلمنا في المرة السابقة عن قدر البيت وأول لحظة للقائك ببيت الله عز وجل، وأول نظرة تقع منك على الكعبة بيت الله عز وجل، وذكرنا ما يكون من أشواق المحبين لرؤية بيت الله عز وجل، وما عبروا به وما يعبرون به عن ذلك الشوق من الطاعات والقربات والدعوات والدمعات والعبرات. وقد ذكرنا أيضا في آخر اللقاء السابق صورة مختصرة للطواف كيف يكون، وكيف طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت. ووعدناكم في هذا اللقاء أن نتكلم عن روحانيات الطواف أو ما وراء الطواف من المعاني الإيمانية والروحانية. أحبتي في الله، نعيش هذه المعاني بإذن الله تعالى بقلوبنا، لأنها لا تكون بالأسماع فحسب ولا بالقراءة، وإنما تعاش بالقلوب، والسير إلى الله عز وجل سير القلوب وليس سير الأبدان. ولربما يسبق النائم على فراشه من قام بالليل، ولربما يسبق من حيل بينه وبين البيت من ذهب إلى البيت. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وأن يفهمنا ويعلمنا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. بما يبدأ الطواف كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، بما يبدأ الطواف نسأل أول حاجة بنبدأ بها طواف إيه يا أستاذ؟ الحجر الأسود. لذلك عليكم السلام. لذلك إذا بدأنا نتكلم عن روحانيات الطواف نتكلم عنه جزءا جزءا وفعلا فعلا كما نفعله. يبدأ الطائفون بالحجر الأسود، يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وعند الحجر تسكب العبرات وتثور الذكريات. تتذكر عند الحجر موطنك الأول الجنة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من الجنة. فإذا أقبل الطائفون إلى الحجر الأسود لتقبيله وهو من الجنة، قبلوا فيه أرض موطنهم الأول الجنة التي أخرج الشيطان عدوهم الأول أبويهم منها. أخرج الشيطان لعدوهم الأول أبويهم منها. وهنا تستعر أو هنا تستعر لواعج الأشواق وتحترق خوالج العشاق إلى الموطن الأول لهذه البشرية وهي الجنة، فتحن أشد ما يكون حنين الغريب الطريد من وطنه إليه إذا رأى من يذكره به. وهذا معنى في غاية الأهمية، وقد نصحت قبل ذلك بضرورة الاستماع إلى دروس عن وصف الجنة، لأنها تكون سببا في إثارة لواعج هذا الشوق، وهي تكون أيضا سببا في حسن الاجتهاد في العمل الصالح، لأن الإنسان يرى الثواب بين عينيه وكأنه رأي عين. عندما يطالع الإنسان شيئا مما ورد في نعيم الجنة ويعلم أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، يدفعه ذلك لإحسان عمله وإتقان نسكه. لذلك أنا أريد منك أن تعيش هذا المعنى، وقد ذكرت لك من قبل أيضا أن تسجل هذه الخطوات معك في مفكرة الجيب حتى لا تنساها. إذا وصلت إلى الحجر الأسود فتذكر الجنة، وتذكر أنها الموطن الأول، وقد أهبط آدم وحواء منها بسبب ما كان من مخالفة منهما لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه، وأن الشيطان سبب ذلك عياذا بالله منه. فهل ستتمكن وتستعين بالله عز وجل في أن تعود مرة أخرى إلى موطنك الأول، أم والعياذ بالله تعالى تكون الأخرى ويغويك الشيطان فتكون قرينا له في النار عياذا بالله من ذلك؟ تحن لموطنك الأول. والله حال الناس في الحنين للوطن أمر عجيب وغريب. إذا كان أحدهم يقول، ولا ينبغي له أن يقول ذلك أبدا: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني في الخلد إليه نفسي، يعني يقول: لو أنا دخلت الجنة وشغلت بالنعيم الذي في الجنة عن وطني سأجد نفسي تنازعني إلى العودة إلى وطني. يعني أنت بعد دخلت الجنة عايز ترجع لبلدك؟ طب من إنسان عائل يعني كيف يقال هذا المعنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف أنت يا من تحب الجنة وترغب في الجنة وتعشق الجنة؟ لذلك لابد أن تتذكر هذه المعاني عندما تمد يدك لتلمس جزءا من الجنة. ليس على وجه الأرض شيء من الجنة إلا هذا الجزء. وأنا أرى يعني وأنتم كذلك كيف يبذل الناس أوقاتهم وينفقون أموالهم للذهاب لمطالعة الأصنام والتماثيل فيما يسمى السياح. تلاقيه صارف كام ألف أو أكثر عشان يجي من بلده من أوروبا أو غيرها عشان يبص عندنا في الأقصر أو في أسوان على شوية تماثيل وموميا ومش عارف وأثار وكلام، في الآخر خد بالك أصنام وتماثيل، وليس يترتب على ذلك سوى ما يكون من الإثم. أما أنت فترى شيئا من الجنة ليس يوجد على الأرض ولا في أي مكان إلا هذا المكان وهذا الجزء من الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما يكون وراء ذلك من مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. هذا الحنين إلى الجنة الذي أزكاه الحجر، تقبيل الحجر الأسود، يكون دافعا إلى أن يسعى هذا الغريب المطرود إلى أن يعود إلى وطنه بسلوك الجادة التي وضعها ربه له، ويحذر سبل الشيطان عدوه الأول الذي كان سبب خروجه منها. ثم تتذكر أيضا وأنت تلمس الحجر، تتذكر يد إبراهيم عليه السلام وهو يضعه في هذا المكان، وتتذكر يد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضعه كذلك في هذا المكان، والعلائق الوشيجة بينك وبين نبي الله إبراهيم عليه السلام في كثير من مناسك الحج، منها هذه وكما سيظهر إن شاء الله تعالى فيما سنتكلم عنه. ثم أقول لك: ولك مع الحجر ثلاث وظائف، لك مع الحجر الأسود ثلاث وظائف. أما الأولى بيان فضله وقدره، بيان فضله وقدره، وأما الثانية ماذا تفعل معه، وأما الثالثة ثواب ذلك. أما الوظيفة الأولى ففي بيان فضل الحجر وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. صح الشيخ الألباني: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. حديث آخر: أشد بياضا من الثلج. وقال صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. صحيح الجامع: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي، يعني لولا ذلك ولولا ما مسهما من أرجاس الجاهلية، لولا ذلك ما مسهما من ذي عاهة إلا شفي، من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. السلسلة الصحيحة. وفي رواية: وما على الأرض شيء من الجنة غيره، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. أما الوظيفة الثانية فيما يفعل بالحجر، أنت عرفت قدره وعرفت أنه من الجنة، فماذا تفعل مع الحجر الأسود؟ أولا تقبله، يبقى واحد التقبيل، كما قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما إيه؟ ما قبلتك، رواه مسلم. فتقبيل الحجر سنة ثابتة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إن لم تستطع، ثانيا من الوظائف أيضا السجود عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قبله وسجد عليه، وقال: رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال له عمر يعني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ثالثا الاستلام باليد أو بغيرها إلا ما تيسر له التقبيل أو السجود عليه، ثم يقبل يده أو ما استلمه به من العصا أو غير ذلك. قال معمر قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال معمر: لم أرى أحدا إلا وهو يقبل يده، يعني بعد مسح الحجر، وأدركنا الناس على ذلك، ولقد رأيت أيوب كثيرا مما يمسح على وجهه بيده إذا استلم بعد أن يقبل يده. والأثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وروى محمد بن المرتفع أنه رأى ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز إذا استلم، يعني إذا مسح الحجر، مسح وجوههما بأيديهما، مسح وجوههما بأيديهما، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسح الركن والحجر بثوبه ثم قبله، مسح الركن بثوبه ثم قبله، هو أثر حسن. وعن هشام ابن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أبي لو عروة استلم الحجر الأسود إلا قبل يده، ما رأيت أبي استلم الحجر الأسود إلا قبل يده. وهنا درس من دروس الحج والعمرة، درس من مدرسة الحج والعمرة، ألا وهو التسليم المطلق للشرع وحسن الانقياد والاتباع لما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكشف لنا عن معناه، حتى وإن لم نعرف الحكمة من وراء ذلك، وإنما يكون حالنا ومقالنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الإمام الخطابي: فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة، وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعينها حج على من بلغته وإن لم يفقه معانيها. طالما وصلك الحديث وعلمت بالسنة فاحرص على أن تفعلها، وإن لم تفهم معانيها فالله عز وجل يفهمك ويعلمك، وهناك من الاختبار والابتلاء بذلك ما تعلمون في كثير من الأحكام. وعمر رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك ما ترك التقبيل. ثم قال في رواية أخرى: رأيت أبا القاسم، لو مين صلى الله عليه وسلم، رأيت أبا القاسم بك حفيا بالحجر، حفيا يعني مهتما معتنيا، رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك أي بالحجر حفيا، وصار الابن على الهدى وعلى الهدي، فقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فالرجل قال له: قال أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ وده وارد ولا مش وارد؟ بل ورد أن ابن عمر كان يزاحم على الحجر حتى يدمى، ولكن نحن نقول: لا تفعل، لا تؤذي الناس ولا حتى ولا تؤذى، وإنما استعن بالله وبدون مزاحمة حاول أن تصل بإذن الله عز وجل. فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ شوف الإجابة الجميلة بقى، قال له: اجعل أرأيت باليمن، يعني سيبك من أرأيت دي، مش كل ما نقول حاجة تقول أرأيت أرأيت وتحط دخل عقلك ويأخذ بالك، اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وراح مكرر عليه الايه الحديث مرة أخرى. فإن لم يصل، احنا كده قلنا ثلاثة، أول حاجة ايه؟ ده سرحه. أول حاجة ايه يا ابني؟ أول حاجة يشاور التقبيل، تانية انت نسيت وانت هنا اما لما تروح السجود عليه. الثالثه الاستلام باليد انه يلمسه بايده عشان مش طايل بقى قدامه في مسافه مثلا فيلمسه بايده ويبوس ايده مع حجر مع ثوب يلمسه بيه ويقبل ذلك الثوب او ذلك الشيء. تشغلنيش بقى هجيب لك صور الحجر الاسود. قلنا هنا مش قلنا الكعبه اهي ركن الكعبه كده من تحت هتلاقي الحجر هيسجد عليه انا هيحط راسه عليه وهو بيبوس ما لا انا هيسجد هيجيب ايده ورجليه مش هيكفي الحجر. انت عايز تروح لا تعمل لك عمره ادعي ربنا يكتبها لك. فان لم يصل استلمه بعصا او نحوها ثم قبلها. روى ابو الطفيل رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير يعني هو راكب ليراه الناس ويتعلمون منه ويتعلموا منه ويستلم الركن بمحجن والمحجن عصا معكوفه يعني ملويه ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. هذا رواه مسلم. قال الإمام الصنعاني الحديث دل على أنه يجزئ عن استلامه باليد استلامه بآلة بشيء يعني ويقبل الآلة كالمحجن والعصا وكذا إذا استلمه بيده قبل يده وإذا أشار بيده فلا يقبلها. يبقى لو شاور من بعيد بإيده ما يقبلهاش ليه؟ لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر حجر نفسه بنفسك كده مباشرة تقبله وإما الشيء اللي لمس الحجر تقبله. خمسة فإن لم يتيسر له ذلك يشير إليه ويكبر بسم الله الله أكبر بيد اليمين ولا يقبل ما أشار به من يد وعصا وغير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وهذا رواه البخاري. وإذا استلمه قال بسم الله والله أكبر كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الوظيفة الثالثة ما الذي يترتب على الاحتفاء بالحجر الأسود؟ إيه يا أستاذ سيبك بس من رجلك خليك معي. إيه اللي بيترتب على الاحتفاء بالحجر الأسود؟ إيه الثواب؟ قال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الركن اليماني قال إن مسحهما يحطان الخطيئة إن مسحهما يحطان الخطيئة وفي لفظ إن استلام الركنين يحطان الذنوب. الركن هو الحجر الأسود والركن الإيه؟ اليماني. الحجر الأسود قلنا واحدة من خمسة من اللي احنا قلناه. الركن اليماني في حاجة واحدة بس اللي هي إيه؟ الركن اليماني في حاجة واحدة اللي هي المسح يمسحه بيده اليمنى مرة واحدة. العلماء قالوا لماذا اختص الحجر الأسود والركن اليماني بهذه الخصائص والميزات والفضائل ثم لماذا زاد الحجر الأسود عن الركن اليماني؟ قالوا لأن الكعبة على قواعد إبراهيم في هذين الركنين فقط وأما الركنين الآخرين فليس على قواعد إبراهيم لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يكملوا الكعبة على قواعد إيه؟ إبراهيم. يبقى الركنين دول بس من الكعبة اللي هم على قواعد مين؟ إبراهيم. ويزيد الحجر الأسود عن الركن اليماني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن خصه به من هذه الوظائف. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يبعثنه الله يوم القيامة هو الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق أو لمن استلمه بحق يشهد على من استلمه بحق أو لمن استلمه بحق. وهذا يعني غاية يعني الثواب في غاية الجمال والروعة عندما يعني يشفع لك ويشهد لك الحجر الأسود يوم القيامة. فاحرص على الخير ولا تؤذي المسلمين وسل الله من فضله يعينك ويوفقك. أما النساء فليس لهن المزاحمة على الحجر. قالت مولاه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين جاي بقى تبشرها يعني فرحانة بأنها إيه؟ قالت طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت عائشة لا آجرك الله لا آجرك الله يعني بعدها كانت منتظرة منها يعني شوف متواخد بالك أنت لما تيجي تقول أنا وصلت الحجر تبقى إيه جاي كده مبسوط لأصحابك كده وصلت أكنك جاي من معركة بالك. فهي ما بالك بقى لما تكون امرأة وجاية تقول أنا وصلت كم مرة مرتين أو ثلاث مرات. فعائشة لا ملكيش أجر تدعو لألا تؤجر على ذلك تدافعين الرجال تدافعين الرجال، وأنا أجزم يقينا إن مدافعة الرجال زمان مش إيه مش زي دلوقتي أبدا. المدافعة دلوقتي تخش المرأة تطلع من غير حجاب خالص جوه، أخذ بالك والله المستعان. لماذا؟ عشان سنة؟ لا، المرأة تطوف خلف الرجال من آخر المطاف ولا تزاحم الرجال ابتداء على البيت في الطواف، فكيف تزاحمهم على الحجر؟ إذا كان الرجل القوي الفتي الشديد يدخل ليقبل الحجر فلا يستطيع أن يخرج. ده كلام شفته بعين، يعني إنسان عضلاته وقوة. حتى الواحد يقول طب أنت لو دخلت هتطلع إزاي؟ والله لولا الاستعانة بالله. ها؟ في بيده استحت. والله أنا شفت واحد دخل وبس الحجر خلاص ومش عارف يطلع، عمال يطلعوني عايز أطلع مش عارف يطلع، وقوة وعضلات ومش عارف يطلع. هتبالي مع الاستعانة بالله والله أمور تتيسر بإذن الله تعالى. قالت لها تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت؟ لذلك نقول للمرأة ألا كبرت ومررت؟ فإن كنت تريدين الأجر فكبري ومري عند الزحام، وهذا هو الغالب، وإلا فتنتي وفتنتي وأثمتي، والله المستعان. أختم الكلام على الحجر بثلاث فوائد، بثلاث فوائد. الفائدة الأولى، لماذا يقبل الحجر دون غيره من حجارة الكعبة؟ الثانية، طب نذكر الأولى أولا، لماذا يقبل الحجر دون غيره من حجارة الكعبة؟ لأن الله فضله، لأنه نزل من الإيه؟ من الجنة. سائر الحجارة ها من الأرض. طب إيه الفائدة في كده؟ هل عارف يستنبطها؟ ها، أنا عايز أشير لسنة، خد بالك من سنن الله سبحانه وتعالى، ألا وهي سنة التفضيل. سنة التفضيل، الله عز وجل يفضل بعض الأماكن والبقاع على بعض. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الشهور على بعض، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأماكن على بعض، بعض الأيام على بعض، بعض الساعات على بعض، بعض الحجارة على بعض، وأنت تسلم. لأن البعض ربما إذا رأى أخا له تفوق عليه وفاقه في دين وعلم وحفظ قرآن ونحو ذلك، ربما دب إلى قلبه داء الحسد عياذا بالله من ذلك، فيهلك نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تعلم أن الله عز وجل يمن على من يشاء، أخذ بالك، الله عز وجل يمن على من يشاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أخذ بالك، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين لك أن العلم والدين والتقوى والخشية وغير ذلك من الله سبحانه وتعالى. فبدل أن تحسد أخاك، سل الذي أعطاه أن يعطيك، وسأله سبحانه وتعالى أن يعافيك من الحسد. هذا درس في غاية الأهمية. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ويستعبد عباده بما يشاء من عمل وفعل، ويفضل بعض ما خلق على البعض الآخر، وليس لنا سوى السمع والطاعة، لأنه ولأننا نوقن أنه الحكيم العليم الحكيم، إني أعلم ما لا إيه تعلمون. فأنت تسلم لله سبحانه وتعالى وترضى بما قسم الله عز وجل لك، ولا تحسد إخوانك، وإنما سأل الله عز وجل أن يرزقك من فضله، وأن يرزقك مثل ما رزقه، من غير أن تتمنى أن يذهب عنهم ما من الله عز وجل به عليهم. الفائدة الثانية، قال المحب الطبري رحمه الله، لأن بعض الزنادقة وبعض الملحدين يقول لماذا اسود الحجر الأسود ولم يبقى أبيض كما نزل، والبعض الآخر يقول لماذا سود، إلى شبه تافهة لا داعي لذكرها. قال المحب الطبري رحمه الله في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة. ليه؟ قال فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. أعوذ بالله من الذنوب والمعاصي، اللهم قنا السيئات، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد إيه؟ فقد رحمته. انتبه لنفسك عندما تصل إلى الحجر وترى سواد الحجر، تذكر كيف تسود الذنوب القلوب. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، يذنب ذنب تنكت نكتة سوداء، يزيد ذنبا آخر ويزيد في الذنب يزيد السواد، ويظل يزيد في الذنوب ويزيد في السواد حتى يسود القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تجده لا يفهم لا يعي عن الله عز وجل شيئا، بل ربما يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وليس له إلا ما أشرب من هواه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني يصفى وينقى القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب كما ورد في تفسير الآية. إذن أمامك فرصة بالحج والعمرة لتبييض القلب، فلا تضيع هذه الفرصة، فأنت لا تدري متى ستذهب إلى هناك مرة أخرى. أخيرا الفائدة الثالثة مما يتعلق بالحجر، من لطائف علماء أهل السنة ما ذكره الإمام المناوي رحمه الله في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة، قال فيه في الحديث فوائد، منها امتحان إيمان الرجل، مين يقول إزاي؟ فوائد عقدية بقى، بيقول لك فيه فوائد امتحان إيمان الرجل إزاي؟ امتحان الإيمان، قال فإن كان كاملا اللي هو الإيمان يقبل هذا ولا يتردد. الإنسان اللي إيمانه كامل لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الحجر الأسود نزل من الجنة يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتردد. قال وضعيف الإيمان يتردد والكافر ينكر، يبقى اختبار. قال ابن العربي رحمه الله هذا لا يؤمن به إلا من كان سنيا، مما ورد مثل هذه الفضائل، هذا لا يؤمن به إلا من كان سنية. والقدرية تنكره من وجهين، القدرية اللي بيقولوا لا قدر، والأمر أنف، الله عز وجل لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يفعله. القدرية تنكره من وجهين، أن الجنة بعد لم تخلق عندهم، يعني هذه واحد. اثنين، أنه زاد في عدة أخبار أن الخطايا تسوده، في حديث فيها تبين الخطايا سودت الحجر. قالوا وهي لا تسود ولا تبيض، هما بقى القدرية كده يقول لك لا تسود ولا تبيض حقيقة ولا توليد، يعني عند القدرية. يقول وقد أقمنا الأدلة الواضحة على أن الجنة مخلوقة، الرد على الأولانية يعني، وأن تعلق السواد بالأبيض والبياض في الأسود أو بالأسود غير مستنكر في القدرة، الله عز وجل على كل شيء قدير. هذه فائدة لطيفة مما ذكر حول الحجر وتقبيل الحجر. ماذا تفعل بعد أن تقبل الحجر؟ ما تمشوا معايا بقى، احنا قلنا اول ما نبدا الطواف نعمل اما تقوموا تروحوا وخلاص، اول حاجه نبدا باستلام الحجر الاسود، بعد ذلك ماذا نفعل؟ نشرع في الطواف، ماشي كده؟ طيب تعالوا بقى ناخذ 10 نقاط تعينك على استحضار لذة الطواف باذن الله تعالى. تطوف بالتفكر في هذه النقاط العشرة باذن الله تعالى، تشعر للطواف بلذة بمتعة، طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. أخذ بالك للإيمان طعم، للإيمان طعم، للإيمان حلاوة نعم، للإيمان لذة نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف من الإيمان لأنه عمل من أعمال الإيمان، ولذلك نريد أن نستمتع بالعبادات، أن نفهم ما وراء العبادة، ما وراء المناسك، نريد أن نعيش المعاني الإيمانية التي تراد من وراء هذه المناسك. خذ هذه العشرة وسأل الله عز وجل من فضله أن يرزقك الفهم والعلم. الأولى، استحضر أولا امتثال الأمر من الله عز وجل في قوله وليطوفوا بالبيت، ما تتكلم يا ابني انت قاعد ساكت ليه؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف ابتداء عبودية لمين؟ لرب البرية سبحانه وتعالى علوا كبيرا، امتثال وخضوع لله عز وجل، مع أن الكعبة مجموعة أحجار، والإسلام أتى بمحاربة عبادة الأحجار والأوثان، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت تعمل تطوف خضعانا لأمر الله عز وجل، أمرنا أن نطوف بها وحولها، فطفنا وامتثلنا حتى وإن لم تفهم عقولنا المعنى، فنحن عبيده وهو الحكيم العليم، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. وهذا درس كثيرا ما يتكرر في مناسك الحج، فبعد قليل نتكلم عن الحجر الأسود. كنت مرتب لنا هتكلم عن الحجر بعد دي، فقد تكلمنا منذ قليل عن الحجر الأسود والركن اليماني وتقبيل الحجر واستلامه والسجود عليه والإشارة إليه وهو حجر. لو أنت دلوقتي واحد بيشاور للعمود ده كده هتقول خدت بالك؟ أو واحد يمسح حاجة زي ما كتير من الصوفية يعمل كده ويمسح عليه وشه ويجيبوا عيالهم وهم بيطوفوا حوالين الأضرحة ويمسك الولاء إيه يرفعوا كده وعمال يحكوا في الإيه في الضريح. أخد بالك؟ واحد يخلع الكوفية بتاعته والشال بتاعه والغطرة ويمسحها كده في الإيه في الضريح ويأخده يقعد يمسح فيها وشه. أخد بالك؟ واللي مش طايل بقى في الزحمة جايب لهم عصاية، شوف يقلدوا المناس والله، جايب عصاية كده ويحطها على الحجر العكاز بتاعه ويحطها على الضريح من بعيد. أخد بالك؟ يعني كده أكن إيه وصل يعني الليل الكهرباء المدد. طب ده ابتداع وشرك بالله سبحانه وتعالى والعقول تقبله، فكيف لا يقبل الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى؟ أنت تسلم، الله سبحانه وتعالى أمرك فتسلم. اختبالك وده يقبل وده يسجد عليه وده يلمس ويشار إليه وتقبل، ده بقى لمس بس خلاص. أخذ بالك. ثم في مناسك الحج رمي الجمار، الجمار أصلا حجارة بترمي بها إيه حجر برضه. أخذ بالك، تقدم إذن الشرع على العقل، الشرع والعقل العلماء بيمثلوها بإنسان يركب دبة يركب حمار رايح بها لبيت الملك، يفضل راكب الدبة دي وظيفتها إيه توصله للبيت، وصل للبيت وبيخبط وعايز يدخل لحد الكرسي بتاع الملك بالحمار بتاعه، هينفع؟ يعني انت تجاي لي داخل بالدب حمار بتاعك جوه، وإلا لو حصل هيترمى هو والحمار بتاعه بره يطرد. والله المثل الأعلى، عقلك هذا دبة توصلك إلى الملك، تتأمل وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، في آلاء الله، في نعم الله، يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استعملته في الاعتراض على شرع الله أو التفكير في صفات الله عز وجل التي لا تفهمها ولا تعيها وفوق قدرتك وطاقتك، هذا يضرك ولا ينفعك. بعض الناس يقول الأحاديث هذه تتعارض مع العقل فكيف نقبلها، والإسلام دين العقل والناس هتضحك علينا والأجانب يقولوا إيه، يا عم يضحكوا عليك أنت ويقولوا عليك أنت، نحن نقول سمعنا وأطعنا، فاهمين مش فاهمين؟ وإلا الصحابة الذين استقبلوا هذه الأحاديث هل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هي تتعارض مع العقل؟ لما قال لهم مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم كذا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، الصحابة كان أولى بقى مننا أن هم يقولوا إيه، أن هم أحسن عقولا منا يقولوا له ليه يا رسول الله، ليه الكلب لما إذا ولغ في الإناء نغسله سبع مرات واحدة منهم بإيه بالتراب؟ الله ما قالوش ليه ومفسر لهمش ليه، وإلى الآن مش مفسرة ليه، إلا ما كان من اجتهاد بعض العلماء بناء على ما ثبت من الأبحاث الطبية أن في لعاب الكلب بعض الجراثيم والميكروبات التي لا تزول أبدا بأي منظف، لا تزول إلا بالتراب. يبقى أنت دلوقتي تسمع تقول آه ازددنا إيمانا ويقين، هذا حديث عندنا، ده الرسول قال، الله ما أنت من شوية كنت هتنكره، هتقول بيتعارض مع العقل، ما أنت بقى لو تعاملت مع الدين بالمنظور ده في حاجات كتير جدا هتنكرها. وبعدين اي عقل اللي احنا هنخليه حاكم، عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا مجموعه عقول، مش هتنفع. نحن نسلم لله سبحانه وتعالى اننا عبيد، احنا كتير من الناس يا جماعه تطاور حده، انت محتاج تقف عند حدك، انت ايه؟ انت عبد، انت مخلوق وهو خالق سبحانه وتعالى، انت علمك قاصر وهو علمه لا حد له سبحانه وتعالى، وكذلك سائر صفاته ليست كصفاتك فكيف تعترض على افعاله. يبقى ده درس مهم جدا عايزين نرجع به من الحج بإذن الله تعالى. الأمر إذن تربية على الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل، تقديم للشرع على العقل، الكتاب والسنة يقدم على العقل وليس العقل والذي يقدم على الشرع. أنا لا أعني إلغاء دور العقل، لا، يستعمل العقل في الفهم في تدارس آيات الله وكتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرد به الشرع. الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي تعينك، انت خلي بالك انا بقولش كلام نظري، انت وانت بتطوف تبقى خاضع كده لله سبحانه وتعالى، امرتني وفعلت حتى وان لم افعل، وتسال الله عز وجل ان يرزقك الانقياد والخضوع لسائر مناسك وشعائر الدين. الثانيه، الطواف رمز للتبعيه، الطواف رمز للتبعيه. تامل في طواف او دوران الكواكب حول شموسها، دوران الالكترونات حول نواتها، نواه الذره، طواف الملائكة بالبيت المعمور إلى آخره، وهكذا العبد حين يطوف بالكعبة بيت الله المعظم المطهر، في ذلك إشارة إلى طاعته وعبوديته لله عز وجل، لأنه يطوف حول بيته الذي جعله الله عز وجل رمزا للتوجه إليه، وهذا دليل على كمال محبة العبد لربه. والأولى والثانية بهما يتضح حال العبد من التسليم المطلق للرب سبحانه وتعالى مع كمال الحب له، ويا سلام لو المعاني ديت يا أستاذ نخليها معنا في حياتنا ناس كتير هتستريح. يعني مثلا ننظر لعمال الحديد والصلب أو غيرهم في المصانع أوامر مشددة صارمة بملابس معينة لابد أن تلبس، صح ولا مش صح؟ إيه على الرأس؟ خوذة، صح كده؟ وإيه في الإيدين؟ جوانتي. وإيه في الرجلين؟ صح كده، البوت الطويل ده وأسفتي، مش كده؟ ليه طيب؟ واحد قال لها أنا ما تلزمونيش، أنا اللي أنا شايفه صح هلبسه واللي أنا عايزه أعمله. إيه اللي هيحصل؟ حاجة من اتنين، يا يهلك يا يطرد، صح كده؟ طب إذا كان هذا في معايير البشر ومع ذلك لا يقبل منه أن يقول ذلك، لأن أنت لو هو عمل كده هتقول له يا بني آدم إف ده هم عاملين الحاجات دي ليه؟ لمصلحتك أنت. ليه يعني لمصلحتي؟ تقول له عشان دماغك اللي عايزة تتكسر دي ما إيه؟ ما تتكسرش، أخذ بالك، والرجليك وإيديك والغازات ومش عارف إيه، حتى برضو يخش مثلا مختبرات نووية أو بتاع، صح ولا مش صح؟ الحاجات دي لإيه؟ لإيه؟ نفس الكلام يا أختي، المرأة بقى المسلمة شعرك ده اتغطى ليه؟ حجاب أنت أمرتي بيه ليه؟ لمصلحتك أنت. حتى في أمثلة الناس البدائية يا أخي، لما يبقى عندك ثمرة وبدون قشرة تفسد ولا تعيش وتطول حياتها؟ تفسد. البرتقانة لما تقشرها وتسيبها غير لما تسيبها بإيه؟ بشرها. بنبناية لما تبقى ملفوفة غير لما تبقى عريانة. نفس المعاني دي نستفيدها، يعني الإنسان يخضع ويسلم لله سبحانه وتعالى مع كمال الحب له سبحانه وتعالى. الثالثة، الطواف تشبه بالملائكة. الطواف تشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله. ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت، بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت، حتى لا تبتدي الذكر إلا منه ولا تختم إلا به، كما تبتدئ الطواف من البيت وتختم بالبيت. عيش المعنى ده بقى. الله عز وجل جعل للملائكة في السماء بيتا يقال له البيت المعمور، حيال الكعبة لو وقع عليها، ها، يطوفون به، يدخله كل يوم كم ألف؟ 70,000، ولا يعودون ما هنالك. استحضار هذا المعنى، معنى التشبه بالملائكة، يحبب الملائكة إلى قلب العبد ويحبب العبد في العبادة، لأن وظيفة الملائكة دوام العبودية، لا يعصون الله ما أمرهم. وسخرهم الله عز وجل لكثير من مهام من أمور العباد، كميكائيل الذي وكله الله عز وجل بأمر الرزق، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ونحو ذلك من الملائكة التي هي في الواقع، يعني عايز أقول لها فضائل عليك، هي في الواقع أنت تحبها لكريم إحسانها إليك بإذن الله عز وجل. ولذلك أنت تحرص على أن تتشبه بهم فيما تستطيع من صفاتهم وأفعالهم. 4، الطواف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. صحيح الجامع، الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه الكلام، أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. أنا عايزك تقف مع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. الصلاة إمتى تؤجر عليها عظيم الأجر؟ إمتى الأجر يزيد في الصلاة؟ لما يزيد فيها الخشوع، لما يبقى قلبك حاضر. طب ما تيجي نقيس الطواف بكده، اللي بيروح يطوف عمال يبص، بص الاحمر وبص الاسود، بص الست دي لابسه ايه، وبص مش عارف ايه، الله، وده بيجري وده يا عم انت بتطوف ولا بتتفرج على الناس؟ انت دلوقتي هتطوف بالبيت، يبقى اما عينك على الكعبه ما ترفعهاش، اما عينك في الارض تصرف، يعني ما تشغلش نفسك عن ربنا وعن ذكر الله واستحضار معاني الايمان ومعاني العبوديه باي معنى اخر. تبقى استحضر هذا المعنى، الطواف بالبيت صلاة. وأنا بقول لك أول وسائل اللي تعينك على استحضار لذة الطواف، لما يبقى قلبك حاضر تفكر في صفات الله، تتفكر في أفعال الله سبحانه، تتفكر في الجنة، تتفكر في النار، تتفكر في الذنوب. وكما أشرنا من قبل، كأن الطواف وأنت تطوف عكس عقارب الساعة، كأنه رجوع إلى الوراء، تفكر في ماضيك كم فيه من ذنب، كم فيه من معصية، كم فيه من مخالفة، كم تأخرت عن صلاة، كم تركت من سنة، كم نظرت إلى حرام، كم مددت يدك ولمست ما لا يحل لك، كم تكلم لسانك بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى، مع أن الكلمة الواحدة ربما يهوي بها الإنسان إلى النار أو في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يستحق بها العبد غضب الله إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 50 سنة عمر دول مش ممكن يكون فيهم كلمة كلمتين من الحجم الوزن التقيل ده التي تودي بصاحبها في جهنم وارد. إذن استحضار هذا يجعلك تنكسر وتخشع وتخاف وتسارع بالتوبة والإنابة والبكاء وحضور القلب وغير ذلك. بل لو تفكرت في الذنب أكثر وأكثر، وكيف أن الله عز وجل سترك وأنت تفعل الذنب، وما عاجلك بالعقوبة، وما مسخك كما مسخ قوما قردة وخنازير، فكان إخوانهم بعد ذلك بعد أن دخلوا عليهم ينظر القرد إلى أخيه ويبكي كأنه يخاطبه ويكلمه ويقول أما قلنا لكم لا تفعلوا، أو كما ورد في تفسير آية الأعراف مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير لمخالفتهم لأمر الله عز وجل وشدة عنادهم له سبحانه وتعالى. والمرأة التي ذكرت لكم وأنها وهي تمشي مع زوجها هنا في الأسكندرية في بعض الشوارع قديما ساخت في الأرض فبحثوا عنها فلم يجدوها. الله عز وجل رحمك وسترك وأنت تفعل الذنب، بل أذن لك أن تصل إلى بيت هذه البقعة الشريفة المباركة المقدسة، أذن لك أن تكون مع هؤلاء الصالحين المحسنين. إذن أولى لك وأولى ألا تنسى أصلك وألا تنسى نفسك، تجتهد في استحضار هذه الذنوب وإحداث توبة لكل ذنب ما استطعت إلى ذلك سبيل. لو أجريت إحصائية لكم وقدر الذنوب التي فاتت في عمرك منذ أن بلغت مثلا 10 سنين لحد دلوقتي عمرك 50 سنة، يبقى هذه كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة فيهم كم؟ ناخد نصهم ونصهم يوم، يبقى هذه 20 سنة. 20 سنة فيهم كم ساعة؟ هذه كذا. والساعة فيها كم ذنب؟ هذه كذا. واعمل حسبة صغيرة كده بالتليفون معك طلع لك 30-40 ألف ذنب، كيف تلقى الله عز وجل بها يوم القيامة؟ فحينها الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى، الإنسان يزرع على نفسه، الإنسان لا يعجب، ينكسر لربه سبحانه وتعالى. التفكير في مثل هذا ربما يعينك على الخشوع في الطواف، حضور القلب في الطواف، إقلال الكلام ونحو ذلك. قال المنوي: الطائف بالبيت له ثواب كثواب المصلي لأنه جعله صلاة. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام. هو أمرك هو أقلوا فيه الإيه؟ الكلام. مش لازم يعني نقعد حكي في الطواف ولا تلفونات اللي عملت رن ونغمات موسيقية إيه الفايدة؟ ياخد بالك ده هو ده هي أصلا الطواف هياخد منك ساعة ساعتين. يا سيدي اقفل تلفونك بعد الساعتين يبقى إيه؟ يبقى اعمل مكالماتك. خد بالك حتى قال: فإن أمكن الأمر، إن إقلال الكلام فيه مستحب ما أمكن، فإن أمكن الأمر بمعروف أو نهي عن منكر فيه بالإشارة فالأولى ألا يعدل إلى الكلام. يعني الرجل يقول لك لو حتى أمر بمعروف أو نهي عن منكر تعرف تعمله بالإشارة يبقى بلاش تتكلم وخليه بالإيه؟ بالإشارة. بلك بقى اللي هو ولا أمر بمعروف وناهي عن منكر وتضيع وقته ولغو حتى ربما وقع في غيبة ونميمة وهو يطوف. ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة. أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة. واحد بقى يجي يقول: استنى نظرت لوجه امرأة ولا واحد في الصلاة بيقعد يبص للنساء، تركز انت في ايه وبتعمل ايه وفين انت اصلا. وعن عطاء رحمه الله قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس. دي نستفيد منها فايدة. مين يقولها؟ انتوش هنا النهاردة. أيوة الاقتراب من العلماء، الناس القدام دول اقتربوا من علماءهم ونقلوا أحوالهم. العلماء بتوع دلوقتي بقى مين اللي بيقرب وينقل؟ ده معنى مهم يا جماعة. الناس دي نسأل الله أن يبارك في أعمارهم، بعد 20 سنة هيبقوا فين؟ أحوالهم بقى مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الحج، في العمرة، في الاعتكاف. عايزين كل ده ينقل في كتب، كل ده ينقل في دروس حتى تقتدي الأجيال بما حفظوه لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد وغير ذلك. طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. انت بقى بتتكلم عشان انت طبعا أحسن من ابن عباس وابن عمر. ها؟ ابن عمر وابن عباس قال فما أعطى يقول: ما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. أقول: فماذا عن أصحاب الهواتف؟ سألت بعض إخواننا ممن رأوا الشيخ، الشيخ ياسر حفظه الله في الطواف، وأنا حريص أن أنقل أحوال العلماء، فقلت له: كان بيطوف إزاي؟ قال لي: طواف ذليل. شوف التعبير، قال لي: طواف واحد ذليل. يعني هو اصلا قابله في الطواف سلم عليه ازيك يا شباب مش عارف ايه, فالشيخ وقف له كده قال له ها يعني معناه ايه ما خلص حل عن دماغي خد بالك, قال له عايزين نطوف, فالاخ قال له احنا بنطوف, قال له لا خد بالك, فالمهم سلم عليه وماشي. فالاخ بيرقبه بقى من بعيد بيطوف ازاي, بيقول لي ماشي كده في الطواف تحس ان ده خاضع خاشع ذليل, شوف انت كده تحس ان انت واحد هتقطع رقبته. هو الطواف ايه ثوابه زي ما هيجي من شويه قلناها قبل كده, طواف اسبوع وصلاه ركعتين, سبع مرات صلاه ركعتين ثوابه ايه؟ عتق رقبه. جميل. واحد دلوقتي هينفذ فيه حكم اعدام بعد نص ساعه يبقى حاله ايه؟ لا بقى انا عايزك تقف تتفكر في المعنى ده وفكر فيه وانت بتطوف بقى, افتكرني كده وانت بتطوف وفكر في المعنى ده, ان واحد بعد نص ساعه او بعد ساعه هيتنفس فيه حكم اعدام وخلاص, ومسكوه وربطوه ورجه السياف ورفع السيف اخد بالك وهينزل على رقبته, فبس وقف في ايه ده, اكتشفنا ان الشخص ده بريء. رجوعه بقى في اللحظه دي لاهله واولاده وبتاع شكله ايه, وعايزك تقارن بين حالته دي دلوقتي بعد ما رجع وخد البراءه وبين حالته وهو لسه هيطبق عليه حكم الايه, حكم الشرع اللي هو القتل. شوف الخوف, شوف الاضطراب, شوف القلق, عيش المعنى ده. هو انت معاك صك غفران, معاك كارت مكتوب فيه ان ربنا قبل منك طوافك وعمرتك وحجك وحج مبرور ذنب غفور يا حج وحمد لله على سلامه الف مبرور, انت معاك بتعرف ولا ولا دي حاجه غيبيه بتردوا عليا دي حاجه ايه؟ طب الانسان ليه خليك يا سيدي وطن نفسك ان انت ما فيش الكلام ده خالص, وانكسر واخضع لله سبحانه وتعالى وسله من فضله وتباكى واخشع له سبحانه وابكي على ذنوبك وابكي على تقصيرك وتفريط. استحضر كده ان انت ضايع مالكش الا هو سبحانه وتعالى, وان انت محتاج عتق رقبتك بعد هذا الطواف. فيبقى بقى حالك فيه ازاي؟ شوف بقى الخضوع وشوف الذل وشوف الانكسار. ومع إقلال الكلام يستحب له أن يدعو في طوافه بما يحب, والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الركنين اللي هو إيه وإيه, الركن اليماني والإيه حجر الأسود, بقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزي ما قلت لك إحنا عايزين النسك بتاعنا يبقى قايم على الفهم. أسألك بقى أنت بتدعي بالدعاء ده بقالك كم سنة؟ كذا سنة. يعني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وسيب لي التليفون وجاوب. يعني إيه بقى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ مين بي ها؟ بس الخير في الدنيا والآخرة, الزوجة الصالحة. قال علي رضي الله عنه, انتبه بقى معايا عشان وانت بتدعي تبقى فاهم, قال في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين. في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين. وقال الحسن في الدنيا حسنة العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة الجنة والنظر إلى وجه الكريم. وقال السدي في الدنيا حسنة رزقا حلالا وفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب, كما في تفسير أو كما ذكره البغوي. وقال ابن كثير, ابن كثير ده متعة لوحده رحمه الله, قال ابن كثير عايزك تفهم بقى, فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. فجمعت هذه الدعوة, شوف سطره غير بقى واحد كتب لك ورد الدعاء بتاع الشوط الأول خمس صفحات ادعي ها قول عمال يجلد في الناس, كل ده مش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي باللي يفتح ربنا بيك يفتح ربنا عليك بيه. قال جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. إزاي؟ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين, ولا منافاة بينها, فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. يبقى تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة يبقى فيها إيه؟ فيها عافية, فيها دار رحبة بيت واسع, فيها زوجة حسنة, فيها رزق واسع, فيها علم نافع, فيها عمل صالح, فيها مركب هنيء سيارة أو دب أو غيره, فيها ثناء جميل إلى غير ذلك. يبقى اللي هو قاعد يقوله في صفحتين وثلاثة أنت قلته في إيه؟ في سطر واحد. شفت بقى فضل وأهمية الدعوات النبوية، الدعوات القرآنية والدعوات النبوية. يقول: وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، مواقف القيامة يعني، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. يبقى برضه هو الثاني برضه يقعد يقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الحور العين، اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إني أسألك استبرق الجنة، اللهم إني أسألك كيزان الجنة، اللهم إني أسألك كؤوس الجنة، وعمال إيه يعد، وانت قلتها برضو في كلمة واحدة: اللهم إني أعوذ بك من النار، وهون علي ما يكون في ساحة القيامة، ومش عارف إيه والفزع الأكبر، وانت برضو قلتها في كلمتين. يقول: وأما النجاة من النار ليوقين عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. يا سلام، يعني كأن ربنا هيوفقك لما ترجع من الحج أن يحميك من المعاصي عشان يقيك عذاب الإيه؟ النار، لأن ديت سبب لديت. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ده يفكرك بالمعنى اللي أنا قلته قبل كده، ضرورة فهم الإيه؟ الأدعية النبوية، خدت بالك؟ وقال القاسم ابن عبد الرحمن: ومن أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا. بأنت تعمل في إيه الدعاء بعد كده؟ ده هو لو هو أنت بس اقتصرت على دعاء واحد حللك مشاكلك كلها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف يكون ترديدك لهذا الدعاء بعدما عرفته من المعاني؟ عشان كده اللي بيردد الدعاء ده بين الركنين وهو سرحان مش هيستوي مع اللي بيردده عمال يفكر في معانيه، لأن الأجر بيتوافق ويتناسب مع الفهم والتدبر والخشوع، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن فهم معاني الأدعية ليحصل فيها التدبر فتعظم الأجور وتحط الأوزار. ولا مانع أيضا في الطواف من الذكر المطلق، يعني تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللي هم اسمهم ايه دول؟ الحبيبتان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على الايه؟ على اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من ان تقول سبحان الله وبحمده 100 مره ايه؟ حطت عنه خطايا وان كانت مثل زبد البحر. ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، مين يقول لي فضيله الكلمات دي ايه؟ أهي أحب الكلام إلى الله تعالى. نشوف القرآن، أحب الكلام إلى الله بعد القرآن مباشرة، أحب الكلام إلى الله أربع: أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. كم واحد مننا بيقولهم وبيداوم عليهم سبحان الله 100 مرة في الصباح، سبحان الله الحمد لله 100 مرة، الله أكبر، أفضل من 100 بدنة، أفضل من 100 فرس يجاهد عليها في سبيل الله. شوف الثواب قد ايه. سبحان الله بعشرين حسنة، الحمد لله بعشرين حسنة، الله أكبر عشرين حسنة، شال عشرين سيئة، عشرين سيئة، عشرين سيئة، يبقى الأربع كلمات لا إله إلا الله كذلك، الأربع كلمات 80 حسنة، بتاخد منك كم دقيقة؟ ويتشال 80 سيئة، وكل واحدة بنخلة في الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع. شوف في الطواف بقى المسافة الكبيرة دي كلها هتقولها كم مرة، هتسبح كم مرة، وتستغفر، يسبح 100 تسبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 إيه؟ 1000 سيئة و1000 خطيئة. ولا مانع أيضا من تلاوة القرآن أفضل الذكر، ولا مانع من كثرة الاستغفار، ولا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولك بالصلاة الواحدة كم حسنة؟ ها؟ كم حسنة بالصلاة على النبي مرة واحدة؟ يصلي الله عز وجل عليك 10 صلوات ويحط عنك 10 خطيئات ويرفعك 10 درجات. فاحرص على هذا، وإياك والابتداع بتخصيص كل شوط من الأشواط بدعاء خاص، هذا لم يرد في السنة، وخير الهدي هدي محمد. وكذلك الدعاء الجماعي، إن واحد يبقى عامل إيه، خدت بالك، واخد فوق ومسك الكتاب ويقول إيه، قولوا ورايا، وهو يقول وهم يعيد، ويقول غلط وهم يقولوا غلط، زي ما قلت لكم قبل كده أخذ بالك فك. لذلك مع رفع الصوت والتشويش على الطائفين والذاكرين، لذلك أوصيك أخي الحاج اجتهد من الآن في حفظ الأدعية وتفهم معانيها، وادعو بما يفتح الله عز وجل به عليك وسله من فضله، فإن الهم ليس في أن يستجاب الدعاء، وإنما الهم في أن تدعو. إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الإيه الدعاء. ليه؟ عايز افهمك ان انت لو اذن لك في الدعاء فمعها الاجابه، ودي انت بتحس بيها تلاقي نفسك مفتوح كده ليك باب الدعاء، مال تدعي وتكرر وتلح وتبكي وخاشع، وفي مره تانية تلاقي اكن لسانك مربوط من انت مش عارف تقول كلمتين على بعض. اسال الله من فضله، فكل خير انما هو منه. هذه اعرابيه لكنها المعيه، جاءت الى الحجر فسمعت الدعوات لكنها لم تحسن مثله، مش عارفه تدعي تقول ايه، مش حافظه لها حاجه تقول بيها. فقالت مناجيه لمولاها: اللهم إنك تعلم أني لا أحسن مثل دعائهم، وتعلم أني أسأل منك مثل الذي يسأله، فأعطني مثل ما تعطيه. ثم انصرفت. قالت: أنا ما عارفش أتكلم زيهم يا رب، وأنا نفسي في اللي بيقولوا بس مش عارف أقول إيه، أنا طالبة منك زي ما هتديه. وهي ببساطة كده عملت إيه؟ خدت إيه؟ ها؟ أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تعطيني مثل ما تعطيهم. ثم انصرفت. أخذ بالك، يجي يشرب شوية زمزم: اللهم إني أسألك أن تعطيني أفضل ما أعطيت من شرب هذا الماء منذ أن أوجدت. قد إيه بقى؟ فهمت الحتة دي؟ ها شوف بقى كم واحد شرب وكم غرض صالح وكم، والدعوات بتاعتهم شكلها ايه. شوف الناس بسيطة لكن الله عز وجل يفتح ويعلم ويفهم. خامسا في الطواف، ولنا ان شاء الله وقفة مع الدعاء المستجاب، خاصة عندما نتكلم عن عرفات الذي فيه خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خمسة في الطواف: احياء لمعاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالاطباع. ايه الاطباع؟ فاكر كشف الكتف الايه الايمن، وكمان ايه كمان في اتباع الرمل او الرملان، كما روى البخاري عن اسلم ان عمر بن الخطاب قال للركن، الركن هو الحجر الاسود: اما والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. انت ممكن توقف عند الحجر تقول ايه: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وتروح إيه بايس. خد بالك، يبقى الاثنين مع بعض عشان ما تفهمش من كلامنا عن قدر البيت إن إحنا هنعظم الأحجار وتمشي بقى تمسح في الكعبة كلها من أولها الأخير. لا، مش تفهم إن المرأة طلعت تجري على البيت وحطت وجهها اللي أنت تروح تجري وتحط وجهها وتقعد لا، ده هو نوع من أنا بقول لك تعبير عن الشعور والأحاسيس والمشاعر، معاني حاجات رائقة عايزة تفهم مش عايزة. فما استلم صلى الله عليه وسلم إلا الركنين: الركن الأسود حجر الأسود والركن اليماني. فإحياء هذه المعاني مهم. حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال عمر برضو لسه بيقول: ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، إحنا ليه بنرمل حوالين البيت؟ إنما كنا رأينا به المشركين، يعني أريناهم أننا أقوياء، يعني إن الكفار قالوا إيه ها كما في الحديث الآخر قال: يقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى إيه، كما سيأتي الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يكشفوا عن الكتف وفي الأشواط إيه يرملوا، كانوا بيرملوا في الجهة التي يراهم المشركون، فإذا أتوا ما بين الركنين ها مشوا على هيئته. خد بالك، يعني الكعبة هي قلنا الكفار كانوا قاعدين الناحية دي، فالصحابة أول ما يطلعوا من عند الركن الأسود خد بالك الإيه الرمل كده، الكفار يشوفوا ييجوا هنا برضو رمل رمل رمل، ييجوا هنا يروحوا ماشيين إيه خد بالك، لا ما فيش أعلام هنا. فحتى فانت دلوقتي حتى لما ترمل مش هتمشي هنا على راحتك، لا طول الشوط، لان ده منسوخ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع انه رمل في الاشواط كلها. خدت بالك، في الثلاث اشواط بس في المكان كله، يعني مش في الناحيه دي بس وتترك، لان الرمل ثلاث اشواط بس زي ما قلنا. اخد بالك، يعني في الاربع جهات اعني. وما أمرهم بالرمل في الطواف كله إلا إبقاء عليهم، صلى الله عليه وسلم. وده درس كمان اللي انت تتذكر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقولهم يلا كله يرموا الطواف كله اخذ بالك، وبرد انت ماشي هنا كده ارموا البرد اخذ بالك، وزيادة الخير خيرين، وهذه الناس تقعد تألف اخذ بالك. تتذكر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، عندك رحمة وشفقة على إخوانك، رحمة وشفقة بالناس وأنت تدعوهم، مش موضوع اللي تتشدد على الناس وخلاص طالما الأمر فيه سعة. يبقى إحياء معاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال إنما كنا رأينا به المشركين بذلك، يعني رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، مفيش مشركين دلوقت. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. احفظ الجملة دي، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال ابن حجر هم عمر بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه، وقد انقضى سبب الرمل إيه؟ انقضى خلاص، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها. وده عمر يا ابن المبشر بالجنة احتمال يبقى في حكمة ما اطلعش عليها، أنت إيه بقى؟ ما تيجي تقف عند الأحكام وتقول ما مش فاهم. يا عم عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه الذي وافق الوحي في أكثر من موقف، ها؟ رضي الله عنه مبشرين من المبشرين عمر في الجنة، ومع ذلك يتبع. إذن فالاتباع علم أن الاتباع أولى من طريق المعنى، وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله، إن ما فيش مشركين قاعدين بيشوفوه، ما فيش مشركين يمنعك من الحرم، ما فيش تتذكر نعمة الله في على إعزاز الإسلام وأهله. انتهى كلامه. فمع الحرص على الاتباع وإن لم يظهر لنا السبب ولم تتضح الحكمة، وهو من أهم دروس الحج خاصة مع غربة السنة بين الناس، قال عمر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، اجعله شعارا لك دوما مع السنة. ما ترجع حتى بعد الحج أي حاجة تصلك من السنة قول الجملة دي. ومع الاتباع هناك عبودية أخرى وهي إرغام الكفار. إيه إرغام؟ ها؟ إغاظة الكفار، إرغام الكفار وغيظهم، وعلى رأسهم الشيطان. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين اللذين يسجدهما العبد لسه، وإذا كانت الصلاة كاملة فإن كانت تامة كانت ها؟ كم الحديث ترغيما لإيه؟ للشيطان، لأنه وسوس لك فألهاك فنسيت فسجدت السجدتين، الصلاة طلعت كاملة، طب السجدتين دول زيادة يبقى ترغيم لي غيظ لي، لأن أنت كده زودت إيه؟ ها؟ زودت في العبادة، هو متضايق كده يعني أنا وسوست له كمان ياخد حسناته وأجره أكتر مثلا أو نحو ذلك. الله أعلم. يقول هذا إن أقول هكذا الأمر هنا، قد فعل الصحابة ذلك لما قال المشركون الحديث هو إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، لحمى يثرب حمى المدينة، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، إنه يرمل في الثلاث جوانب دول وبين الركنين إيه يمشي، وقلنا ده اتنسخ. فلما رأوهم رملوا قالوا المشركين اللي بيقولوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هم دول بقى اللي بتقولوا الحمى، هؤلاء أجلد منا. ده ايه؟ ما ده اللي احنا عايزين نبينه للكفار يا رجالة، ان الكفار يشوفونا ايه أجلد. طب ده يكون، طب أكمل الأول. وفي لفظ كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. شوف الغزالة في إيه؟ في الخفة بتاعتها والرشاقة قريش. وهو بقى أنا بعد أفكر الصحابة كان شكلهم هم بيعملوا كده، إما إيه يطوف هنا كده ويجي هنا يمشي إيه يمشي، بس هو مستحضر إن ده غزل مين؟ سبحان الله. طب أنت إزاي بقى تطبق العبادة دي دلوقت؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله هنا. الله يهديك يا عبد الرحمن. ما هو الرمل دلوقتي على طول، بس ما فيش كفار، خلاص سيب دي، احنا بننقل المعنى ده لبعد العمره وبعد الحج. ازاي؟ بالظبط، حرص على الدين، تمسك بالدين. لما الكفار يلاقوا المساجد في يوم الجمعه مليانه وفي الدروس مليانه وفي صلاه الفجر زحمه والناس ماليه الشوارع، ده ايه؟ غاظ للكفار، اخد بالك. والمعاني برضو التانية اخذك باسباب القوه من العلم والحضاره واولاد المسلمين مسوقين. الشافعي يقول يوصي المسلمين بعلم الطب ويقول غلبنا عليه النصارى. الشافعي شوف من سنه كام بيقول ان النصارى غلبوا المسلمين على الايه على علم الطب. طب بص دلوقتي في الصيدلة وفي طب تلاقي ايه؟ ها مش كده؟ فين؟ اه فالحرص على اللي انت تملك اسباب القوة. ان هو الكافر ينظر فيحزن ويغضب, ده مطلوب. خد بالك من تمسكك ابتداء بدينك, من حرصك على دينك وعلى نشر دينك وعلى تعليم الناس الدين, لا ان يترك الناس فريسة للكفار يدخلونهم في الباطل والكفر والعياذ بالله تعالى. خد بالك كل ذلك من الإغاظة, كل ما كان من الإغاظة للكفار مما جاء به الشرع نريده. تفوقك في دراستك إغاظة للكفار لأنك مسلم مصلي ملتحي ملتزم. نجاحك في تجارة وخدمة الدين بها إغاظة للكفار. تمسك المرأة بالحجاب وتمسكك أنت باللحية وسائر هدي النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للإيه. فحتى بعضهم يغتاظ ممن يلبس غطاء الرأس. تخيل درجة الشيخ سعيد محمود في الاعتكاف وزع على المعتكفين كلهم طوائي, يلا اطلعوا كلكم طوائي عشان ايه تبالك. يعني بقول لك مما ورد في السنة, فانتبهوا وتعلموا من مدرسة الحج. سادسا استحضر وأنت تطوف ما رتبه الشرع على الطواف من ثواب. فقد مين بقى يقول لي ايه ثواب الطواف؟ نعيد قراءة بقى كمان. أنا عندي حديث فيه حوالي 40 حديث عن الطواف بس للأسف كلها ضعيفة أو معظمها ضعيف. يعني اشتريت الكتاب بعد ما اشتريته ما لقيتش, لقيت المحقق خطفالك دمر على. نعم تعالى بقى خد أمتع شوف كلكم قلتوا إيه. أنا بقى أقول لك حاجة أجمل. وأنت تطوف تفكر فيما رتبه الشرع على الطواف. أنتوا سرحتوا, أنتوا دخلتوا, يعني عايزين الأول فين القرآن؟ مش في ما نيجي نتكلم عن عبادة نجيب أولا آيات القرآن بعد كده نشوف اللي ورد فين في السنة. ذكر الله الطواف في القرآن أم لا؟ قال وليطوف بالبيت العتيق, وقال مش دي اللي أنا عايزها, قال ايه يا رجال لسه طالعين من رمضان حتى. ايه عم الشيخ, عم الشيخ, عم الشيخ هتترفد من الدار. ها فين الطواف في القرآن؟ طهر بيتي. خلي بالك الايه لايه الطائفين وايه دي اللخبطة. طهر بيتي للطائفين والعاكفي. للطائفين. طب تكمل لي للطائفين وايه وايه دي سورة ايه؟ لان الحجة فوش اعتكاف صح كده, انت بتربطها كده. لكن البقرة مش وطهر بيت. البقرة فيها ايه؟ ان طهر بيتي لايه للطائفين والعاكفين. يبقى العاكفين في البقرة. لكن انت هتروح تحج هتعتكف, يبقى فهمتها انا جبتها لك ازاي. ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين, خلاص هنخليك في الدار والعاكفين وايه والركع الايه السجود. طب انت قول لي طب فين الفضيله هنا؟ يلا قول اللي نشيلك تاني. فين الفضيله؟ فضيله ايه؟ هو يقول لي فضيله ايه يعني انت ما مش معانا من الاول بقى خالص. لا ما ده فضيله البيت, انا بتكلم فين فضيله الطواف هنا. ماشي طهر بيتي لدول للطائفين ماشي. بالك وشوف حتى الشيخ محمد حسين حفظه الله شيخي يقول لك الانبياء بيؤمروا لتطهير البيت ليك عشان تطوف. ابراهيم واسماعيل طهر بيتي, طهر بيتي لمين؟ الله جميل المعنى ده. خد بالك تطهيره من الشرك ونحو ذلك ويشمل ذلك القذارة والنجاسة وغير ذلك. لكن هنا المعنى بقى التاني اللي أنا عايزك تاخد بالك منه تقديم الطائفين في الأيتين, طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود, والتانية طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قدم الطواف على الصلاة, وده اللي هنقوله دلوقت. قال ابن كثير رحمه الله وهو أخص. شوف بقى كل شوية ابن كثير عشان لازم نفهم القرآن, وانت لازم ترجع من الحج على المكتبة على طول تجيب ابن كثير وتجيب الشرح بتاع الشيخ ياسر على ابن كثير وتعيش بقى حياتك. حياتك تتغير تماما بقى لما تسمع بقى كده الشرح ويبقى معاك الكتاب اخد بالك وتفهم معاني القرآن. والله دي الحياة فعلا. قال ابن كثير وهو أخص العبادات عند البيت. ايه هو؟ الطواف. فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها, رد بقى على الصوفية ابن كثير يطوف حوالين البدوي والمرسي وغيره لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. ولذا استدل الشافعية بذلك، شوف فضل العلماء، ناس قاعدة كده، استدل الشافعية بذلك على تفضيل الطواف على الصلاة، لأنه قدم على الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف. يقول لك أصلي كتير في الحرم ولا وفر الوقت للطواف؟ يقول لك في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا. خد بالك، بعض العلماء قال طب أهل مكة الأفضل ليهم يصلوا عشان البيت عندهم، والغرب الأفضل ليهم إيه؟ يطوفوا. وده قول برضو وجيه، خد بالك. قال الأفضل أن يكثر، أرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبا. وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره. قال الشيخ والأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، كتر من ده كتر من ده من الاثنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، خد بقى الفصل، وجمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام. جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام. يبقى أنت عايز تصلي نوافل وعايز تطوف، كتر إيه؟ طواف وصلي برضه، لأن في الغالب أنا أجيبها لك برضه من الآخر، هتطوف كم مرة؟ مرتين بس. عم خليك حلو، الشيخ يقولك طوف خمس مرات كل صلاة بطواف، خدت بالك؟ أنا برضه أقول لك ممكن ما تقدرش تجيب الخمسة. أما الباقي، وبعض السلف لما كان يطوف سبعة ويصلي ركعتين ويطوف سبعة ويصلي ركعتين واخدها طول الليل كده، هون الناس دي كانت إيه يا أخي؟ إيه القوة على العبادة؟ الله المستعان، خدت بالك؟ فشوف خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، طوف ما استطعت وما تيسر لك وبغير أن تؤذي الناس وتزاحم الناس، وكذلك أكثر من الصلاة. هذا بالنسبة لما ورد في القرآن. أما ما ورد في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. بس حط لي بقى خط تحت لا يلغو فيه، دي اللي الناس بتتهاون وتتساهل. من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه، يعني إيه اللغو بقى عشان الطايفين ياخدوا بالهم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، الأخ بيذكرني هو اللي قاعد ليوم الجمعة الخطبة، من مس الحصى فقد إيه؟ طب ومس الحصى ده في إيه؟ أخذ بالك. وشوف بقى اللغو اللي هو الكلام الذي لا فائدة منه، الحاجة بتاعتك تقضى بكلمتين التالتة تبقى لغو. طب يا عم هم يعني لسه أخ امبارح بيقول لي هي العمرة بتاخد لها نص ساعة، قلت له آه مع الناس الرايقة نص ساعة، الطواف ياخد له ساعتين لوحده. ساعة إيه؟ ده عمرة الإسلام، ده أنت ده العمرة الواجبة الفرض عليه، هترفع الله سبحانه وتعالى. ودي من أخطر ما يكون، أنت أول مرة تحج، هي دي حجة الإسلام، يعني دينك هيكمل بالحجة دي، فعايزين على ما نقدر نحسنها، ما نتركش ما نستطيع من النوافل إلا وفعلناه. فنفس المعنى في العمرة، طف العمرة كلها في نص ساعة، ليه هو عمل الطواف إزاي ده وساعة إزاي ده؟ إيه هو عايز يخلص وقلب ده بالراحة كده وحضور قلبه وتفكر كده هتبالك. من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه، ذكر الشيخ الألباني في إما في صحيح الجامع إما في السلسلة الصحيحة تقريبا 1143، كان كعدل رقبة يعتقها. وقال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، صحيح الترغيب ولا إيه الحديث اللي فات؟ صحيح الترغيب والترهيب. من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. وانت عارف ثواب عتق الرقبة، يعتق، تعتق أنت بعتقها من النار، كل عضو منها يعتق به عضو منك رأسها برأسك وهكذا. وكذلك من فضله قوله صلى الله عليه وسلم لا عن الطائف لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. يا سلام، صحيح الجامع. يبقى كل خطوة بإيه؟ كل قدم ولا إيه؟ لا يرفع قدما ولا يرفع أخرى، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا إيه؟ تعبتوا أنتوا معلش، بس مش حاسبكم لما خلص برضو الطواف، نبص ليش في الساعة. لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا إيه؟ حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. الطواف كم خطوة؟ كم قدم ترفع وتحط؟ هقولها لك إيه؟ أقولها لك، عدها لك، هجيبها لك من ورا ومن قدام. استنى يا أستاذ، أصبر يا عم، أصبر يا جدع، أصبر. مساحة المطاف دلوقتي 1600 متر مربع، جميل، تستغرق دورة المطاف نص ساعة فأكثر حسب الزحام والإيه وعدمه. يتسع المطاف لأربعين ألف طائف. برق لي بقى 40,000 طبعا ما هم في بقى ساعات بتبقى إيه كده يعني. السطح مساحة السطح 60,000 متر، واخد بالك، ويستغرق الدورة على الطواف في السطح أكثر من ساعة. اخد بالك وراك إيه بقى، ما كل قدم بإيه حج، كل قدم بإيه، اخد بالك، القدم لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها إيه، إلا إيه حط الله عنه بها إيه خطيئة وكتب له بها. طب أقول لك حاجة ترغبك أكثر، إيه رأيك بقى في الحديث اللي جاي ده؟ قال ابن عمر: وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يا ابني ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات. كانت من شوية حسنة وكنت موافق، ما بالك بقى ب10 حسنات؟ لما تطلع من الطواف طهر بيتي للطائفين، الآية اللي قلناها، أخذ بالك، الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وتطهير البيت لذلك ورفعه ونحو ذلك، العتق رقبة. ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. رواه أحمد وذكر والنسائي وابن ماجه، وذكر الشيخ الألباني في صحيح النسائي وصحيح ابن ماجه. فكم مرة ستطوف في اليوم والليلة؟ يعني لو تفطلك مرة بعد الفجر تقول فيها أذكار الصباح والتسبيحات، تفطلك مرة بعد العصر تقول فيها أذكار المساء والتسبيحات، مرة في الظهر بقى كده في الشمس، مش أقصدش في الشمس عشان الشمس، لا، عشان بيبقى فاضي. يعني كتير من الناس بيهرب منين؟ من الحر. خد بالك، فتروح أنت جايب الإيه الطاقية بتاعتك أو الفوطة بتاعتك وتغرقها مية زمزم وتحطها على دماغك وتعيش حياتك. خد بالك، ماشي يا حاج، هذا الثواب يضاف إليه ما في الطواف من تسبيح وتهليل. يعني ممكن وانت ماشي تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة ب20 حسنة، هتقولها 1,000 مرة، اضرب بقى ده هتلاقي الموضوع إيه ما شاء الله. فاجتهد في ذلك حتى تحصل هذه الأجور العظيمة. 7، اتأدب. نعم، تأدب في طوافك. الشيخ أحمد حطيبة ليه كلمة جميلة بيقول إيه: ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته. هو بس دي خلاصة الكلام، استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. تقول ليش بقى سلكاني وماني وفيه وما فيش، انت الانسان اللي يبقى مهموم قلت لك ممكن ما يشوفش اللي قدامه من الهم، يقول لك والله عيني في عينه وما شفته، مشغول، انت مشغول بعتق رقبة يا عم، مشغول بعتق رقبتك من النار، مشغول بالحسنات اللي انت هتاخدها عمال تفكر فيها. وكمان بقى اللي يخليك تبكي بقى وانت بتطوف، اخد بالك، تقوم ترفع رجل كده تفكر في الكام حسنة، تقول أنا أستحق 10 حسنات يا رب، ده أنت كريم، أخذ بالك، 10 درجات و10 سيئات تمحى. استحضار المعاني دي مهمة جدا. يتأدب، يستشعر بقلبي عظمة من يطوف ببيته، ويلزمه، قال بعد أسطر، يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه. وإذا كان إطلاق النظر في بلدك، أنا بدأ كلامي، إذا كان إطلاق النظر في بلدك محرما، صح ولا غلط؟ فكيف لو كان في مسجد بلدك؟ يبقى أشد اللي انتعصي الله في المسجد. فكيف إذا كان في بيت الله المحرم وبجوار بيت الله المحرم؟ يبقى الأمر إيه؟ الأمر مهول مخوف. من يرد فيه، فاكرين لما تكلمنا عن قدر مكة، ارجع اسمعها تاني، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرتب العذاب الأليم على الإرادة، إرادة الفعل والمعصية وليس فعلها. لذلك كما ذكرت لك، كان بعض السلف له خيمتان، خيمة في الحل وخيمة في الحرم، لما يقعد مع أولاده ينبسط يقعد في الخيمة اللي في الحل، أنه خايف يقع في كلمة ولا حاجة، هتبالك، وما يبقى في الخيمة يبقى في العبادة، يبقى يقعد في الخيمة اللي فين، اللي في الحرم. ويروى أيضا عن ابن عباس أنه ترك الحرم مدة وانتقل إلى الطائف، فقيل له: تترك بلد الله المحرم؟ قال: التي تضاعف فيه الحسنات. قالوا: وأيضا والسيئات. خدت بالك؟ حتى كان بعض العلماء يقول لك يعني النظرة والعين زناها الايه؟ النظر، يعني النظرة بزانية، ده هنا في الايه؟ في العادي، هناك بكاء. ما أقدرش أقولها، يعني هو قال هذا الكلام ولكن أنا لا أستطيع إلا بدليل. قال زي ما الركعتين بمئة ألف، الحسنة بمئة ألف، المعصية برضو بمئة ألف، لكن أنا أتوقف في ذلك، هذا يحتاج لدليل. لكن الأمر مخوف، يعني الإنسان تقعد في الكعبة كده في الحرم، تقعد إيه تبالك اللي قاعد قلقان وبيترعش وخايف ومرعوب، جلال الله سبحانه وتعالى. يعني المكان ده أنت جيت هنا إزاي يا ابني؟ أنت تبع مين أصل؟ مكان ده فيه أنبياء بيطوفوا من هنا، وفيه صالحين، وفيه وفيه، إحنا ينفع ده كرمه بقى هو اللي جابنا هنا، يبقى تقعد فيه إزاي وأنت قاعد هناك؟ يبقى واحد قاعد زي الإنسان المتطفل، يعني حاسس إن هو مش إيه، مش مكاني ده، وهو كريم فجابك. يعني تقعد بقى طول ما أنت قاعد هناك عمال تشر دموع، أنا هنا، أنا أخذ بالك، وهكذا استحضار المعاني ديت هتدفعك على الأدب بإذن الله تعالى. وكذلك يحذر على قلبه من الحقد والغل، إذ وإن آذاك أحد. كان بعض الناس وبعض السلف يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين وبجسدي، يعني من البداية كده هو رايع، أنا تصدقت بجسمي وعرضي على المسلمين، يعني واحد زقني، واحد خبطني، واحد دس على رجلي، أنا خلاص من البداية أنا إيه، أنا مسامح خلاص، وده مطلوب، خدت بالك؟ لأن أنا هبصله، يعني حتى مرة بعض الدعاء يقولك واحد خبطك وانت بتعمل إيه؟ هتقول لي حمسك نفسي طبعا، بس يبصله كده، مش دي غل؟ طب ده غل ولا مش؟ طب وبعدين لما يبقى لو كان ده غل بقى، يبقى انت وقعت في ايه؟ من يرد فيه. شوف حتى ايه بينبهه على ايه. مش كده الشيخ محمد اسماعيل وهو بيطوف مرة تقريبا او هو بيسعى، واحد خبطه بعجلة بعربية مش عارف في رجله تقريبا حاجة زي كده، اخ قلت له الاخ عمل ايه؟ قال لي ولا حاجة. فعلا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فهي المعاني دي عايزين نتعلمها من العلماء، يبقى تعفو وتصفح، يبقى يحذر على قلبه الحقد والغل، وان اذاه احد صفح عنه وعفى. 8 معلوم ان الطواف يبدا بالرمل وهي اسراع الخطى، وفيها حكمه ذكرها العلماء الا وهي تصوير الرغبه في طاعه الله عز وجل. دي كانت المفروض تتحط في الاول، بس تحضير الدرس على مرتين يخلي الواحد ممكن يكتب حاجه وبعد كده يتاخر في حاجه تانية. الله المستعان. تصوير الإنسان هو أول ما بيوصل البيت، جاي بقى من السفر والتعب أو كده، الشرع أمر أنه في الثلاث أشواط الأولين إيه؟ يسرع. مع أن أنت ممكن تقول طب بس هدي في الأول بعد كده نبقى، لا تسرع في الثلاثة الأولين. بعض العلماء ذكر الحكمة فقال إسراع الخطى تصوير الرغبة في طاعة الله عز وجل، وأن السفر لم يزده إلا شوقا ورغبة، سفر وتعب ونصب وبرضه جاي بإيه؟ بيرمل. أخذ بالك أن السفر لم يزده إلا شوقا ورغبة. وكما قيل إذا اشتكت من كلال السير وعدها روح الوصال فتحيا عند ميعادي. كل ما تشتكي ولا قربنا خلاص حنوصل، فتنشط. 9 اعلم أن الطواف الشريف أو المطلوب هو طواف القلب بحضرة الربوبية، يعني التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر في عالم الملكوت، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب. فاستحضر أن الله عز وجل يراك، الله سبحانه وتعالى يراك، الله معي، الله شاهدي، الله يراك، فكيف يكون طوافك مع ذلك؟ أخيرا 10 في ختام الطواف، بعد أن تنتهي من الطواف يبقى قلنا طفنا وقبلنا الحجر ولمسنا مسحنا الركن اليماني، بعد كده بعد الطواف ما يخلص هنتجه لفين؟ مقام إبراهيم، ونقول إن الصف، ونقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نصلي خلف المقام أو في أي مكان في الحرم بحسب الزحام، نصلي إيه؟ ركعتين. ماشي كده؟ في ختام الطواف بهاتين الركعتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، باستحضار المعنى ده مهم، أخذ بالك. والمقام فيه آيات، الله عز وجل قال فيه آيات بيانات، اللي هو البيت فيه آيات بيانات مقام إبراهيم، فكأنه بقية أبي الأنبياء باني كعبة التوحيد على وجه الأرض، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بإبراهيم عليه السلام أو اتباع لسنة إبراهيم عليه السلام، لعل في ذلك إشارة لما بيننا وبين إبراهيم عليه السلام من عراقة النسب وحسن الاقتداء ملة أبيكم إيه؟ إبراهيم. وتأمل أوجه التشابه بين حجك وبين ما فعل إبراهيم. أنت سبت أهلك ووطنك وأولادك، وإبراهيم إيه؟ خرج من العراق متوجها إلى الحجاز وتركها مين؟ زوجته مين؟ ها؟ سارة، تركها وترك إسماعيل ورجع في واد غير ذي إيه؟ ذي زرع. وتخليت عن ملابسك ولففت حول جسدك رداءين بسيطين يشبهان اللباس الذي ارتداه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وطفت حول الكعبة كما طاف، وستسعى بعد قليل بين الصفا والمروة مقلدا سعي من هاجر ولا سارة تطلعه. من قلت هاجر وبعدين قلت لي سارة بلك، مقلدا سعي هاجر بحثا عن الماء، وستنحر قربانك كما فعل إبراهيم حين افتدى ولده بإيه؟ بذبح عظيم، وسترمي الشيطان بالجمرات، أو سترمي الجمرات وفيها إرغام للشيطان كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى حين فعل إبراهيم لما وسوس له الإيه؟ الشيطان. فتذكر هذا التاريخ وامزج صلاتك بذكرى نبي الله إبراهيم الذي ضحى وبذل وجاهد وصبر حتى استحق هذا التكريم من الله عز وجل، وأن يجعله الله عز وجل أمة واحدة. والنبوة لا تنال بالجهد، وإنما هي محض فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أعمالهم الحسنة. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة. وأنا بقول إبراهيم بنى الكعبة وإسماعيل إيه؟ يناوله ويعينه. أنت عملت إيه بقى؟ ده معنى مهم أنا عايزك تستحضره. أنت عملت للدين، إبراهيم بنى الكعبة وإسماعيل يناوله، فماذا قدمت أنت للدين؟ أنت من شوية قلت لبيك اللهم لبيك، يعني أنت في حزب الله وفي جند الله سبحانه وتعالى، فابحث لك عن دور تخدم به الدين بمالك بوقتك بعلمك بصلاحك أنت أن تكون رجلا صالحا، فهذا فيه نصرة للدين. هتبالك لعلها أيضا دعوة للتحلي بأخلاقه الكريمة إبراهيم وشمائله العظيمة، ومن أعظمها البذل والتضحية اتباعا لأمر الله عز وجل وانقيادا واستسلاما. أمره بذبح ولده فانقاد واستسلم. أنت ما أمرت بذبح ولد، ومع ذلك ربما يناقش ويجادل البعض في أمر الاستسلام. ثم أيضا لا تنسى أنك تقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إحياء معاني التوحيد. ونفس المعنى ده يكرر في الصباح والمساء فين؟ رغيبة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. السنة تقرأ فيها بإيه؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وفين في المساء؟ سنة المغرب تقرأ فيها برضو قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. ما فهمتش حاجة من التكرار ده؟ إزاي أنت بتقول قل يا أي قل وربنا بيأمرك أن تقول يا أيها الكافرون إيه؟ لا أعبد ما تعبدون. طب هو أنت شو شفتني عبدت اللي بيعبدوا الكفار؟ ما أنت لما تقول المسلم زي الكافر يبقى أنت كده إيه إيه إيه إيه اللي أنت عملته؟ لما تقول الأديان كلها دين ربنا وكلنا مؤمنين بالله والمؤمنين من هنا داخلين الجنة والمؤمنين من هنا داخلين الجنة إزاي؟ لما تقول ما فيش فرق بين مسلم ونصراني ومسيحي يبقى إزاي أنت لا أعبد ما تعبدون؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما ينفعش يتسوى بينهم وأنت تسوي، أخذ بالك؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم وأنت تقول إخواتنا وأصحابنا ونعيش في محبة إزاي؟ إزاي إبراهيم وقامه أنت بتصلي ركعتين وتقتدي بقى وتتذكر إبراهيم وتبص في المقام رجلين إبراهيم معلمة في الصخرة، فين بقى اقتداءك بإبراهيم وقوم إبراهيم الذين قالوا لقومهم إيه؟ إنا براء منكم، وبيقولوا لهم مش مشاعرهم وبتاعه هنقول ليه بس هتعمل عداوة إزاي إيه اللي ده بيحرفوا القرآن عشان يردوا الناس في كتاب أولى ابتدائي يقولوا لهم غير مغضوب عليهم ده اليهود ولا الضالين ده الكفار، مع أن الرسول صرح في الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون يقوم يمسحوها، يعني هنعملنا زي اليهود وعملنا زيهم بنمسح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنحرف الرسول يقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون، واحنا نقول المغضوب عليهم المراد بهم اليهود والضالين المراد بهم الكفار. مش قادر تقول كلمه النصارى؟ انت مكسوف اللي انت تجهر بدينك؟ ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، وانت مش قادر تقولها؟ سب الله عز وجل لو أنت لا تستطيع أن تواجههم بما والله أنت تضرهم بذلك وتضر نفسك أيضا. لما يبقى عندك واحد مذنب مسيء مقصر مفرط وأنت تقول له أنت ممتاز وأنت ما فيش أحسن منك، يبقى ده حيتمادى في إيه؟ في خطأ. إيه؟ لكن لو قلت له انتبه اتق الله أسلم تسلم أسلم تسلم بالك هتخش الجنة، مفيش إسلام مفيش جنة بدون إسلام، وتنبهه اللي هو عليه ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ممكن يراجع نفسه صح ولا مش صح. لكن انت تقول لهم كلنا زي بعض وكلنا داخلين الجنة، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل على اللي هو عليه من الكفر وتشيل انت وزره، وانت هتضر نفسك لان ايمانك بيضيع، لان بيكذب القرآن يبقى كافر والعياذ بالله تعالى. المعاني دي احنا محتاجين ندرس الفاتحة تاني، الفاتحة محتاجين نراجع المعاني دي تاني، محتاجين نراجع معاني قل يا ايها الكافرون قل الله احد، اللي يقولوا اتخذ الله ولدا، ان انت تقول لهم انت اخواتنا. ده لو واحد اتهم امك بالفاحشة او زوجتك هتقول لي مش هسيبها انا هديله، ده دي زوجتك، ما بالك كيف يسب ربك وانت تحبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي شتماني ابن ادم وما كان له ذلك، ثم ذكر في اخر اما شتمه اياي يزعم اني اتخذت ولدا. اخد بالك ازاي اللي هو يقول اتخذ الله ولدا انت تقول ده حبيبي واخويا وبتاعه كيف؟ وأنا لا أعني بأنهم أعداء لنا وتبدو بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أننا نؤذيهم أو نضربهم أو نشتمهم أو نظلمهم، لا، بل تحسن إليهم لتحببهم في الإسلام، لكن أعلمهم أنهم كفار. وانت مفكر انت لما بتعمل كده هيرضوا عنك؟ والله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، وده الواقع، أي متنفس بتلاقي ما تسمعه وما ترى من سوء الأدب والتعدي على الإسلام والمسلمين والتعدي للحرمات. لا صلاح لهم إلا بأن تقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلا بأن تخبرهم أنهم كفروا بالله عز وجل، إلا بأن تتبرأ منهم وتوالي المؤمنين. إنما وليكم مين؟ الله. ومين؟ ورسوله. ومين؟ والذين آمنوا. بس في الذين كفروا؟ والذين آمنوا مين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. شوف الإشعار بقى، حزب الله هم الغالبون، المؤمنين الموحدين اللي هم معاني الولاء والبراء واضحة في قلوبهم، مش بقى الدين تميع عندهم وكلنا واحد وكلنا داخلين، لا، حتى لكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ايه يوادون مين؟ من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك المؤمنين دول أزلين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ها؟ كمل. رضي الله عنهم خالدين فيها. رضي الله عنهم. طب ليه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ابن كثير برضو اللطائف الجميلة بتاعته، أخذ بالك، قال لي لأن الناس مش راضي عنهم لأن هم بيجهروا بالعقيدة بتاعتهم، فأنتوا يكفيكوا يرضى ربنا عنكم، هو حينصركوا. أخذ بالك الآية بتاعت الممتحنة بعد إذ قالوا لقوم هتلاقي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، شوف عليك توكلنا وإليك أنبنا، العالم كله ضدنا، إحنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ما تقولوش ده، ما تصرحوش بكذا، المناهج تتغير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إن هم يفتنونا في ديننا أو إن إحنا نبقى فتنة ليهم لما نعوم بقى الدين كده ونميع القضايا، أنت كده بتضره وبتضر نفسك. واغفر لنا ربنا إنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم، مع إن أنت اغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، ده هنا قال إنك أنت العزيز الحكيم ليه؟ لأن اللي حيوالي الله ورسوله والمؤمنين حيعز العزيز، أخذ بالك، اللي حيتولى حيزله وسيكون الفساد، إلا تفعله تكون إيه؟ فتنة فاضية وفساد كبير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستكمل ما تبقى من أمر الطواف مما يتعلق بزمزم والملتزم، ثم السعي بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.